بسم الله الرحمن الرحيم. موقع حديقة الإسلام على شبكة الإنترنت يقدم لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ الدكتور عبد العظيم بدوي. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، فقد عرفنا من الدرس السابق أن الصراط المستقيم هو أقرب الطرق الموصلة، وإن كان أطولها مسافة، وأن هذا الصراط المستقيم يتمثل في التمسك بكتاب الله عز وجل وسنن رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنن أصحابه رضي الله عنهم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وهذا ما يعبر عنه اليوم باختصار بقول الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة. الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة، هذا هو الصراط المستقيم الذي أراد الله تبارك وتعالى من عباده سلوكه، حيث قال: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. قال الإمام الآجري رحمه الله بعد ذلك: باب ذكر افتراق الأمم في دينهم، وعلى كم تفترق هذه القدر والأمر أنف، يعنون أن الله سبحانه وتعالى لا يعلم الأشياء قبل وقوعها، وإنما يعلمها بعد وقوعها. والمرجئة وهم الذين يقولون، قال رحمه الله: أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن أمة موسى عليه الصلاة والسلام أنهم اختلفوا على 71 ملة كلها في النار إلا واحدة. وأخبرنا صلوات الله وسلامه عليه عن أمة عيسى عليه الصلاة والسلام أنهم اختلفوا عليه على 72 ملة، 71 في النار وواحدة في الجنة. وقال صلى الله عليه وسلم: وتعلو أمتي على الفريقين جميعا، تزيد عليهم فرقة واحدة، 72 منها في النار وواحدة في الجنة. فأخبر صلى الله عليه وسلم عن اليهود أنهم افترقوا على 71 ملة، 70 في النار وواحدة في الجنة. وأخبر صلى الله عليه وسلم عن النصارى أنهم افترقوا على 72 فرقة، 71 أو 71 في النار وواحدة في الجنة. وأخبر صلى الله عليه وسلم أن أمته تزيد على أهل الكتابين في افتراقهم، فتنقسم إلى 73 فرقة، 72 في النار وواحدة في الجنة. ثم إنه صلوات الله وسلامه عليه سئل: من الناجية؟ من هي الفرقة الناجية الواحدة التي في الجنة، من هي؟ فقال عليه الصلاة والسلام في حديث: ما أنا عليه أنا وأصحابي. هذا صدر منه في جواب. وقال في حديث آخر: السواد الأعظم. وقال في حديث آخر: واحدة في الجنة وهي الجماعة. قال الإمام رحمه الله عن المسيب ابن واضح قال: سمعت يوسف ابن أصباط يقول: أصول البدع أربع: الروافض والخوارج والقدرية والقدرية والمرجئة، ثم تتشعب كل فرقة 18 طائفة. يبقى 4×18 = 72، فتلك 72 فرقة، والثالثة 70 الجماعة التي قال النبي صلى الله عليه وسلم إنها الناجية. فيوسف بن أصباط يقول: إن أصول البدع 4 فرق. أصول البدع 4 فرق: الروافض، وهم الذين رفضوا أبا بكر وعمر وعثمان ورفضوا خلافتهم وزعموا أن خلافتهم باطلة وأن عليا كان أولى بالخلافة من 3 الخلفاء الراشدين الذين سبقوه، سموا روافض لأنهم رفضوا خلافة أبي بكر وعمر وعثمان. والخوارج، وهم الذين خرجوا على عثمان وعلي رضي الله عنهما. والقدرية، الذين يقولون: لا قدر والأمر أنف، يعنون أن الله سبحانه وتعالى لا يعلم الأشياء قبل وقوعها وإنما يعلمها بعد وقوعها. والمرجئة، وهم الذين يقولون: الإيمان قول واعتقاد، اعتقاد بالقلب وإقرار باللسان، ولا يجعلون الأعمال من الإيمان. وغلاة المرجئة يقولون: الإيمان قول، فمن أقر بلسانه فهو مؤمن كامل الإيمان وإن لم يكن معتقدا بقلبه. فهذه أصول البدع 4 طوائف تشعبت عن كل فرقة 18 فرقة، فصار مجموع 72 طائفة أو فرقة، و73 الجماعة التي قال النبي صلى الله عليه وسلم إنها الناجية. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تفرق اليهود والنصارى على 71 فرقة، وتفترق أمتي على 73 فرقة. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليأتين على أمتي ما أتى على بني إسرائيل، سيصيب الأمة ما أصاب عليه وسلم على 72 ملة، 71 منها في النار وواحدة في الجنة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وتعلو أمتي على الفرقتين جميعا بملة، هذه الملة الواحدة. فقال عليه الصلاة والسلام: ما أنا عليه وأصحابي، ما أنا عليه وأصحابي رضوان الله تعالى عليهم. فالفرقة الناجية والطائفة المنصورة أهل السنة والجماعة التي أمر النبي عليه الصلاة والسلام بلزومها، ما كان عليه النبي وأصحابه، ما كان عليه النبي وأصحابه. فمن تعلم السنة وعمل بها وعلمها فهو من الفرقة الناجية والطائفة المنصورة وإن كان وحده. ولا يلزم لأحد يريد أن يكون من أهل السنة والجماعة والطائفة المنصورة والفرقة الناجية كما نبهنا مرارا أن ينخرط في تنظيم أو يدخل في حزب أو يعطي بيعة أو يأخذ عهدا أو يدين بالسمع والطاعة. ولكن كما نبهنا، المسألة مسألة منهج، من سار على هذا المنهج فهو من أهله، ومن خالف المنهج فليس من أهله. وقلنا بالمثال يتضح المقال. الكليات فيها نظامين، نظام بيسموه انتظام ونظام انتساب. الانتظام الطالب يحضر في الكلية ويواظب ويسمع المحاضرات، يتعرف بالطلبة زملائي ويتعرف بالمدرسين. والانتساب طالب ينتسب إلى هذه الكلية بتلك الجامعة ويأخذ المقرر والمنهج ويدرسه وآخر السنة يمتحن فيه، فإذا نجح أعطي الشهادة كما يعطاها المنتظم تماما. فهو في الآخر لما صار على المنهج ونجح فيه أخذ الشهادة مثل المنتظم. فنقول المنتظم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عاشوا معه وأخذوا العلم عنه مباشرة غضا طريا مشافهة، وهم رضوان الله عليهم بلغوا ذلك إلى من بعدهم. فمن تلقى عنهم ما كانوا عليه وتمسك به فهو معهم وإن طالت بينهم وبينهم المسافات. يقول الله تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصليه جهنم وساءت مصيرا. من هم المؤمنون الذين نزلت الآية في حقهم؟ الصحابة. لم يكن ثم مؤمنون وقت نزول الآية غير الصحابة. فالصحابة سمى الله تبارك وتعالى ما هم عليه سبيل المؤمنين. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين، غير سبيل الايه؟ الصحابة. ويتبع غير سبيل الصحابة نوله ما تولى ونصلي جهنم وساءت مصيرا. فهذا معنى قوله عليه الصلاة والسلام وقد سئل عن الملة الناجية قال: ما أنا عليه وأصحابي. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه وذكر حديثا طويلا قال فيه: وحدثهم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الأمم فقال: تفرقت أمة موسى صلى الله عليه وسلم على 71 ملة، 70 منها في النار وواحدة في الجنة، وتفرقت أمة عيسى صلى الله عليه وسلم على 72 ملة، 71 منها في النار وواحدة في الجنة. قال رسول الله صلى الله وسلم: وتعلو أمتي على الفرقتين جميعا بملة واحدة، 72 منها في النار وواحدة منهم في الجنة. قالوا: من هم يا رسول الله؟ قال: الجماعة. وقوله عليه الصلاة والسلام في هذه الرواية الثانية الجماعة بهذا اللفظ وحده مشكل، لأن الجماعات اليوم كثيرة، وكل جماعة تدعي أنها هي الجماعة المقصودة وأنها الفرقة الناجية والطائفة المنصورة، لكن الرواية السابقة تفسر المراد بالجماعة وهي: ما أنا عليه وأصحابي. إبا الجماعة ما أنا عليه وأصحابي. قال يعقوب بن زيد: وكان علي بن أبي طالب رضوان الله تعالى عليه إذا تحدث بهذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تلا فيه قرآنا. كان علي رضي الله عنه إذا حدث بحديث افتراق الأمم اليهود والنصارى والمسلمين كان يتلو في ذلك القرآن يشهد للحديث. قال في حق أتباع موسى: قرأ قال الله تعالى: ومن قوم موسى أمة أولئك، أيوة فارس والروم حتتبعوه وتقلدوه وتحاكوهم وتتشبهوا بهم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: لكفرنا عنهم سيئاتهم ولأدخلناهم جنات النعيم ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون. ثم ثم إذا ذكر أمتنا قرأ وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون. فهذا استشهاد علي بن أبي طالب للحديث بكلام الله عز وجل. قال محمد بن الحسين رحمه الله تعالى بعد أن ذكر افتراق الأمم: رحم الله عبدا حذر هذه الفرق وجانب البدع واتبع ولم يبتدع ولزم الأثر وطلب الطريق المستقيم واستعان بمولاه الكريم. رحم الله عبدا حذر هذه الفرق، الـ72 فرقة حذرها وجانب البدع واتبع ولم يبتدع ولزم الأثر وطلب الطريق المستقيم واستعان بمولاه الكريم. عن محمد بن سيرين قال: كانوا يقولون إذا كان الرجل على الأثر فهو على الطريق. ما المراد بالأثر؟ سنة. إذا كان الرجل على الأثر فهو على الإيه؟ على الطريق. وقد قال بعض السلف: لو استطعت ألا تحك رأسك إلا بأثر فافعل. يعني حاول تعيش على السنة حياتك كلها، وأن تتبع النبي صلى الله عليه وسلم في حياته كلها، في أكله وشربه ونومه ويقظته، في عطائه ومنعه، في حبه وبغضه، في دخوله وخروجه، في ملبسه ومظهره. حاول تتأسى بالنبي عليه الصلاة والسلام وتتمسك بالأثر في كل شيء. إذا كان الرجل على الأثر يبقى هو على الإيه؟ على الطريق. طول ما أنت متمسك بالسنة يبقى أنت على صراط الله الإيه؟ المستقيم. وحين تترك السنة يبقى حتى عن صراط الله المستقيم. قال رحمه الله: باب ذكر خوف النبي صلى الله عليه وسلم على أمته وتحذيره إياهم سنن من قبلهم من الأمم. باب ذكر خوف النبي صلى الله عليه وسلم على أمته وتحذيره إياهم سنن من قبلهم من الأمم. يبقى لما بين أن الأمم افترقت وأن هذه الأمة ستفترق، حذر صلى الله عليه وسلم من أن نحذو حذو الأمم التي كانوا إيه؟ قبلنا في افتراقهم واختلافهم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لتأخذن أمتي بأخذ الأمم والقرون قبلها شبرا بشبر وذراعا بذراع. قيل: يا رسول الله، كما فعلت فارس والروم؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ومن الناس إلا أولئك. أيوة، فارس والروم حتتبعوهم وتقلدوهم وتحاكوهم وتتشبهوا بهم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لتتبعن سنن الذين من قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع وباعا بباع، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. وعن حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما قال: لتتبعن أمر من كان قبلكم حذو النعل بالنعل، لا تخطئون طريقتهم ولا تخطئكم. لتتبعن أمر، وكلمة أمر فصل سنن، لتتبعن السنن من قبلكم يعني إيه؟ أمرهم وطريقتهم. لتتبعن أمر من كان قبلكم حذو النعل بالنعل، لا تخطئون طريقتهم ولا تخطئكم. حتمشي، شفت اللي ماشي على الرمل أو في أرض طينية وفيها أقدام قدامه، فهو يتعمد أن يضع قدمه في الإيه؟ في القدم، لا يخطئه ولا يخطئه. كذلك تفعلون. لتتبعن أمر من كان قبلكم حذو النعل بالنعل، لا تخطئون طريقتهم ولا تخطئكم ولا تنقضن عرى الإسلام عروة فعروة. سكينة حط بوقه بالشمال، مع أن الرسول عليه الصلاة والسلام دعا على رجل أبى أن يأكل بيمينه، أكل رجل عند الرسول صلى الله عليه وسلم فأكل بشماله، قال كل بيمينك، قال ما أستطيع، قال لا استطعت، أصلينا خاشعا. وحتى يقول أقوام ذهب النفاق من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، فما بال الصلوات الخمس بنصلوا ليه؟ وقد قيلت ما بال الصلاة؟ لقد ضل من كان قبلنا حتى ما يصلون بصلاة نبيهم، أولئك المكذبون بالقدر، وهم أسباب الدجال، وحق على الله أن يلحقهم بالدجال. لما يوصل الحال إلى هذا الوضع يبقى دول أتبعوا لإيه؟ الدجال، وحق على الله أن يلحقهم بالدجال. نعوذ بالله من فتنة الدجال. يبقى نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن التشبه بغير المسلمين، وأخبر أن التشبه واقع لا محالة. قال محمد بن الحسين رحمه الله: من تصفح أمر هذه الأمة من عالم عاقل علم أن أكثرهم تجري أمورهم على سنن أهل الكتابين. ليتدبر الواقع يرى أن العامة من المسلمين تجري أمورهم على سنن أهل الكتابين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أو على سنن كسرى وقيصر، أو على سنن أهل الجاهلية، وذلك مثل السلطنة وأحكامهم في العمال والأمراء وغيرهم، وأمر المصائب والأفراح والمساكن واللباس والحلية والأكل والشرب والولائم والمراتب والخدام والمجالس والمجالسة والبيع والشراء والمكاسب من جهات كثيرة. المحقق بيعلق بيقول: إذا كان هذا في زمان الآجري المتوفى سنة 360، إذا كان الآجري بيشتكي من أهل زمانه أن العامة صارت أمورهم تجري على سنن أهل الكتابين، فكيف يقول في العامة في يومنا هذا؟ تشبه بكل شيء، تشبه باليهود والنصارى في كل شيء، في كل شيء. شباب اللي ماشي اليومين دول حلق رؤوسهم بمن يتشبهون؟ لبس البناطيل والقمصان بمن يتشبهون؟ بنات المسلمين بمن يتشبهن؟ بيوت الأزياء، بيوت الأزياء الغربية تصدر لنا الرسومات والأزياء كيف تكون، ويبص في الشارع ويشوف الغرابة في الأشكال والألوان الملبوسة. الأفراح، أفراح المسلمين دلوقتي على سنن الصحابة، على سنن أهل الكتاب، طبل وزمر ورقص وخمر ومجون وفسوق وعصيان، ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال: وأشباه لما ذكرت يطول شرحها تجري بينهم على خلاف السنة والكتاب، وإنما تجري بينهم على سنن من قبلنا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. دلوقتي أكثر المسلمين بيأكلوا باليمين وبالشمال، بالشمال تلاقيه ماسك السجارة باليمين وكوباية الشاي فين؟ في الشمال. ليه؟ شافهم بيعملوا كده. ماسك السكينة باليمين والشوكة بالشمال، يقطع بالسكينة ويحط بوقه بالشمال، مع أن الرسول عليه الصلاة والسلام دعا على رجل أبى أن يأكل بيمينه، أكل رجل عند الرسول صلى الله عليه وسلم فأكل بشماله، قال كل بيمينك، قال ما أستطيع، قال لا استطعت، فما رفعها إلى فيه، ما منعه إلا الكبر. حياة المسلمين بحاجة إلى تجديد، بحاجة إلى عودة إلى الدين، بحاجة إلى تعلم السنة. وكتاب واحد يغنينا إن شاء الله في هذا الباب، كتاب زاد المعاد في هدي خير العباد، زاد المعاد في هدي خير العباد. المفروض يكون موجود في كل بيت، وكل بيت يجتمع على مدرسة الكتاب كل ليلة ربع ساعة نصف ساعة، نتعلم هدي النبي في عباداته، وهدي النبي في معاملاته، وهدي النبي في عاداته، ونتشبه به عليه الصلاة والسلام. فالله المستعان، ما أقل من يتخلص من البلاء الذي قد عم الناس، ولن يميز هذا إلا عاقل عالم قد أدبه العلم، والله تعالى الموفق لكل رشاد والمعين عليه. الشيخ رحمه الله كما سبق نقل عن يوسف بن أصباط أن أصول البدع أربع: الروافض والخوارج والقدرية والمرجئة. تبع عالم فقد كفر. قال: وقامت الحجة على استحالة كون العالم لا علم له. ازاي يبقى عالم غير علم؟ طب المعتزلي بيقول عالم بدون علم. قال: فهل نقول ثواب من قتلهم او قتلوه؟ باب ذم الخوارج وسوء مذاهبهم وإباحة قتالهم وثواب من قتلهم او قتلوه. نقل المحققون اقوال الائمة في الخوارج فقالوا: قال الحافظ رحمه الله تعالى في الفتح مجلد 12 صفحة 296: اما الخوارج فهم جمع خارجة. الخوارج جمع خارجة اي طائفة، وهم قوم مبتدعون سموا بذلك لخروجهم عن الدين وخروجهم على خيار المسلمين. بل خوارج سموا خوارج ليه؟ لخروجهم عن الدين وخروجهم على خيار المسلمين. وقال ايضا رحمه الله تعالى: وكان يقال لهم للخوارج القراء، كانوا يسمون الايه؟ القراء، لشدة اجتهادهم في التلاوة والعبادة. يعني ما شاء الله، يعني يقرؤون القرآن ويصلون ويصومون، إلا أنهم كانوا يتأولون القرآن على غير المراد منه، يتأولون القرآن على غير المراد منه، ويستبدون برأيهم ويتنطعون في الزهد والخشوع وغير ذلك. وقال الإمام النووي رحمه الله في شرح مسلم في الحديث 1064: وسموا خوارج لخروجهم عن الجماعة، وقيل لخروجهم عن طريق الجماعة. وقال أيضا، قال المازوري: اختلف العلماء في تكفير الخوارج. خلي بالك، الخوارج مع أنهم يكفرون المسلمين ويستحلون دماءهم وأموالهم، إلا أن أهل السنة لم يحكموا بتكفير الخوارج على الإطلاق. انتبه لذلك. الخوارج مع أنهم كفروا المسلمين وخرجوا عليهم واستحلوا دماءهم وأموالهم، إلا أن أهل السنة لم يحكموا بكفر الإيه؟ الخوارج، لم يقولوا الخوارج كفر. قال المازوري: اختلف العلماء في تكفير الخوارج. قال: قد كادت هذه المسألة تكون أشد إشكالا من سائر المسائل، إلى أن قال رحمه الله: وأنا أكشف لك نكتة الخلاف وسبب الإشكال. وذلك أن المعتزلي مثلا يقول إن الله تعالى عالم بعلم ولا بغير علم. المعتزلي يقول إيه؟ عالم بإيه؟ بغير علم. المعتزلي يقول عالم، هو عالم بس من غير ايه؟ من غير علم. وهو حي من غير ايه؟ من غير حياة. فالمعتزلي مثلا يقول ان الله تعالى عالم ولكن لا علم له، وحي ولا حياة له. فقوله هذا يوقع الالتباس في تكفيره، لاننا علمنا من دين الامة ضرورة أن من قال أن الله تعالى ليس يجيء ولا عالم كان كافرا. من قال أن الله لا يجيء فقد كذب قول الله تعالى: وجاء إيه؟ ربك. ومن قال إن الله ليس بعالم فقد كفر. قال: وقامت الحجة على استحالة كون العالم لا علم له. ازاي يبقى عالم غير علم؟ طب المعتزلي بيقول عالم بدون علم. قال: فهل نقول إن المعتزلية إذا نفى العلم نفى أن يكون الله عالما؟ هو بيقول هو عالم بس بدون إيه؟ بدون علم. فهل نقول إن نفيه للعلم ينفي كون الله عالما؟ إذا قلنا بكده ذلك كفر بالإجماع، ولا ينفع اعترافه بأنه عالم مع نفيه أصل العلم. أو نقول قد اعترف بأن الله عالم وإنكاره العلم لا يكفره، وإن كان يؤدي إلى أنه ليس بعالم فهذا موضع الإشكال. هذا كلام المازوري. ومذهب الشافعي وجماهير أصحابه العلماء أن الخوارج لا يكفرون، وكذا القدرية وجماهير المعتزلة وسائر أهل الأهواء. شوف إنصاف أهل السنة وعدلهم، لا يكفرون أهل البدع وأهل الأهواء، لا يكفرونه. قال شيخ الإسلام رحمه الله: وأما تكفيرهم وتخليدهم يعني في النار، ففيه أيضا العلماء قولان مشهوران، وهما روايتان عن أحمد. والقولان في الخوارج والمارقين من الحرورية والرافضة ونحوهم، والصحيح أن هذه الأقوال التي يقولونها، التي هو رجل طعن على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقسم الغنائم بالجعرانة، فقال: اعدل يا محمد فما أراك تعدل. هذا أول قرن اطلع على الناس، وقد ذكرت دلائل ذلك في غير هذا الموضع. لكن تكفير الواحد المعين منهم، خلي بالك بقى، تكفير الواحد المعين منهم والحكم بتخليده في النار موقوف على ثبوت شروط التكفير وانتفاء موانعه. موقوف على إثبات شروط التكفير وانتفاء موانعه. فإنا نطلق القول بالوعد والوعيد والتكفير والتفسيق، ولا نحكم للمعين بدخوله في ذلك العام حتى يقوم فيه المقتضي الذي لا معارض له. يعني نقول من قال كذا فقد كفر، من فعل كذا فقد كفر. فلو قيل فلان قال كذا فهل هو كافر؟ نقول لا، نتوقف في الايه؟ نتوقف في المعين. فإن حكم الكفر لا يكون إلا بعد بلوغ الرسالة، وكثير من هؤلاء قد لا يكون قد بلغته النصوص المخالفة لما يراه، ولا يعلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم بعث بذلك، فيطلق أن هذا القول كفر، ويكفر من قامت عليه الحجة التي يكفر تاركها دون غيره. والله تعالى أعلم. باب ذم الخوارج. قد عرفنا من هم الخوارج ولماذا سموا الخوارج. وسوء مذاهبهم، قال المحققون: كان ابن عمر رضي الله عنهما يراهم، أي الخوارج، شرار خلق الله. كان ابن عمر يرى الخوارج شرار خلق الله. قال: إنهم انطلقوا إلى آيات نزلت في الكفار فجعلوها على المؤمنين. وهذا الأثر عن ابن عمر رواه البخاري تعليقا بصيغة الجزم، ومعلقات البخاري بصيغة الجزم ايه؟ صحيحة ثابتة. ووصله الطبري بسند صحيح كما قال الحافظ الفتح الجزء 12 صفحة 298. قال: ذم الخوارج وسوء مذاهبهم وإباحة قتالهم وثواب من قتلهم أو قتلوا. قال محمد بن حسين: لم يختلف العلماء قديما وحديثا أن الخوارج قوم سوء. لم يختلف العلماء قديما وحديثا أن الخوارج قوم سوء، عصاة لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم. وإن صلوا وصاموا واجتهدوا في العبادة فليس ذلك بنافع لهم، وإن أظهروا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وليس ذلك بنافع لهم، لأنهم قوم يتأولون القرآن على ما يهوون. يتأولون القرآن على ايه؟ على هواهم. ويموهون على المسلمين، وقد حذرنا الله عز وجل منهم، وحذرنا النبي صلى الله عليه وسلم، وحذرناهم الخلفاء الراشدون بعده، وحذرناهم الصحابة رضي الله عنهم ومن تبعهم بإحسان رحمة الله تعالى عليهم. والخوارج هم الشراة الأنجاس الأرجاس، ومن كان على مذهبهم من سائر الخوارج يتوارثون هذا المذهب قديما وحديثا، ويخرجون على الأئمة والأمراء ويستحلون قتل المسلمين. وأول قرن طلع منهم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم هو رجل طعن على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقسم الغنائم بالجعرانة، فقال اعدل يا محمد فما أراك تعدل. هذا أول قرن اطلع على الناس بإيه؟ من الخوارج. أبينما النبي عليه الصلاة والسلام يقسم الغنائم بالجعرانة، خرج هذا الرجل قال اعدل يا محمد فما أراك تعدل، انت بتعدلش اعدل. فقال عليه الصلاة والسلام ويلك، فمن يعدل إذا لم أكن أعدل. فأراد عمر رضي الله عنه قتل هذا الرجل، فمنعه النبي صلى الله عليه وسلم من قتله، وأخبر عليه الصلاة والسلام أن هذا الرجل وأصحابا له، اسمع الكلام في وصفهم، يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم وصيامه مع صيامهم، يعني كثير العبادة كثير الاجتهاد في العبادة، ومع ذلك يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. وأمر عليه الصلاة والسلام في غير الحديث بقتالهم، وبين فضل من قتلهم أو قتلوه. يبدأ أول قرن طلع من الايه؟ الخوارج. ثم إنهم بعد ذلك خرجوا من بلدان شتى واجتمعوا وأظهروا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، حتى قدموا المدينة فقتل عثمان بن عفان رضي الله عنه الخلفاء الراشدين عثمان رضي الله عنه. حاول الصحابة الموجودون في المدينة أن يدافعوا عنه، ما قدروش على الخوارج. يبقى أول قرن طلع من الخوارج كان على عهد النبي عليه الصلاة والسلام، وأول فتنة لهم كانت قتل إيه؟ عثمان. ثم خرجوا بعد ذلك على أمير المؤمنين رضي الله عنه علي بن أبي طالب، ولم يرضوا بحكمه، وأظهروا قولهم لا حكم إلا لله. فقال علي كلمة حق أريد بها إيه؟ أو أرادوا بها باطل. صحيح إن الحكم إلا هو في خلاف على كده؟ ما فيش خلاف على إن الحكم إن الحكم إلا لله، لا حكم إلا لله، لا خلاف عليه. ولكن هم أنكروا على علي أنه رضي بالتحكيم أبو موسى الأشعري وعمر بن الإيه وعمر بن العاص لما اشتد الخلاف واستحر القتل بالصحابة والمسلمين في المعارك التي دارت بين علي ومعاوية. في الآخر أرادوا أن يحقنوا الدماء، فارتضوا أن علي يختار واحد يمثله ومعاوية يختار واحد يمثله، فاختار علي أبا موسى الأشعري، واختار معاوية عمرو بن العاص رضي الله عن الجميع. فرضي علي بحكم الحكمين أبو موسى وعمرو بن العاص، فخرجوا عليه وقالوا إن الحكم إلا لله، كيف تحكم الرجال؟ وقد بعث إليهم عبد الله بن عباس رضي الله عنه فناظرهم قال ما تنكرون على أمير المؤمنين؟ قالوا رضي بحكم الرجال. قال أو ما سمعتم قول الله تبارك وتعالى في جزاء الصيد يحكم به إيه؟ ذوى عدل منكم، يحكم به إيه؟ ذوى عدل منكم. جزاء الصيد، اللي يصيد صيد يقتله وهو محرم، اثنين من المسلمين يحكموا عليه يلزموا ايه؟ فرضي الله تعالى حكم رجلين من المسلمين في قتل صيد، وانتم مش راضين ترضوا باثنين في قتل المسلمين. فكان هذه احدى شبههم انه رضي بحكم الرجال، فقالوا لا حكم الا لله. فلما بلغت علي قال كلمة حق ارادوا بها باطل، فقاتلهم علي رضي الله عنه فأكرمه الله عز وجل بقتلهم، وأخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم بفضل من قتلهم أو قتلوه، وقاتل معه الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، فصار سيف علي بن أبي طالب في الخوارج سيف حق إلى أن تقوم الساعة. وفي هذا القدر كفاية، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.